قدم لنا أن موانع الإرث ثلاثة: الأول الرقيق لا يرث من قريب الحر لأن الرقيق مملوك، فلو أخذ شيئا من الميراث لصار لسيده وسيده أجنبي فلا يرث الرقيق. الثاني القتل، والقتل سبب من أسباب موانع الإرث بالاتفاق على تفصيل في ذلك عند الأئمة رحمة الله، فهو مانع في الجملة، مانع، فالقتل مانع الإرث في الجملة لئلا يتعجل المرء بقتل مورثه يأخذ ماله، فإن فعل حرم من الميراث على تفصيل عندهم في ذلك. وعرفنا أن في المسألة أربعة أقوال للأئمة رحمة الله عليه. قول الأول مذهب شافعي: القتل أي نوع من أنواعه حتى لو كان حاكما أو قاضيا أو شاهدا أو مزكيا يمنع من الميراث مورثه الذي كان له يد في القتل حتى وإن كان مزكي، يعني شهد أربعة شهود، شهد شاهدان ثقتان على أن فلان هو الذي قتل فلان، فزكى بعض الشهود حرم من الميراث، وهذا فيه شيء من الجنف، لأنه إذا حكم الحاكم قاضيا أو واليا أو منفذا للحكم القاضي قالوا يمنع من ميراث مورثه، ولما يمنع وهو أقام العدل وحكم بالعدل. الثاني المذهب الثاني مذهب الحنابلة، قالوا القتل أنواع، منه ما هو مانع من الإرث ومنه ما ليس مانعا من الإرث. ما ضابط هذا؟ قالوا ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه مانع من الإرث، لأن القصاص نتيجة تعمد القتل وهذا لا إشكال فيه. ما أوجب كفارة أو دية لأن فيه شيء من الخطأ، فيه خطأ فحرم من الميراث، ما دام لم يكن في فعله خطأ فلا يمنع من الميراث. كان قاضيا فحكم على قتل أخيه مثلا بعدما ثبت لديه ذلك شرعا فإنه يحكم بقتله ويرثه. كان شاهدا أدى الشهادة كما أمر شرعا فشهد على أن أخاه هو القاتل لفلان يرث من أخيه لأنه أدى الشهادة بالحق. زكى الشاهد فإنه يرث من أخيه. ما هو الذي يمنع من الميراث؟ ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، يعني ما كان عمدا يمنع الميراث، ما كان شبه عمد يمنع الميراث، ما كان خطأ فإنه يمنع الميراث، ما لم يكن لا عمد ولا شبه عمد ولا خطأ فإنه لا يمنع من الميراث يرث. ثم فيه مجال لاجتهاد القاضي في ملابسات القضية في الخطأ، مباشرة الخطأ أحيانا يستوجب المنع من الميراث وأحيانا لا يستوجب المنع من الميراث لملابسات القضية، والقاضي له اجتهاده في هذه المسائل. فمثلا شخص يسوق السيارة بمورثه بأبيه أو بأمه، يتهور في السرعة ويسرع ويساقط بين السيارات وهكذا، ثم نتج حادث مات معه أبوه أو ماتت أمه أو مات أحد مورثيه، فإن الأولى منعه من الميراث لأنه مخاطر. لكن شخص آخر كما حصل في بعض المحاكم، شخص له رغبة في السفر إلى العمرة أو إلى الحج أو إلى العلاج، فعرض على ولده هذا فاعتذر لظروفه، عرض على الولد الآخر اعتذر لظروفه، عرض على الولد الثالث قال مرحبا وسافر بأبيه ولم يسرع سرعة ممنوعة ولم يتهور، وإنما حصل بقضاء الله وقدره حادث فمات المورث. قالوا ما نجعل بره بأبيه سببا لمنعه من الميراث، لأنه ما سار بأبيه إلا استجابة لرغبته بالرنبه ولم يحصل منه خطأ واضح جلي، وإلا قد يحتمل الخطأ، وإن لزمته الدية ولزمته الكفارة فلا نمنعه من الميراث. المذهب الثاني مذهب الحنابلة، وهو القتل الذي يمنع من الميراث ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وقد مثلنا لكل واحد منها في الدرس. معنا الآن المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية، أن القتل المانع من الميراث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كانقلاب نائم على شخص أو سقوطه عليه من سطح. هذه قالوا تمنع من الميراث، ما أوجب قصاص يعني كأن يقتل عمدا أو عدوان فيحرم من الميراث، يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يقتل مورثه ابن عمه يحرم من الميراث، أو كفارة أوجب كفارة كقتل الوالد لولده عمدا هذا يوجب الكفارة، أو قتل الوارث لمورثه حال كونه في صف الكفار فقتله فهذا يوجب كفارة، الخطأ المباشر الذي باشر القتل يوجب الكفارة فهو يمنع من الميراث، مثل انقلاب النائم على الولد الصغير فمات فهذا يوجب الكفارة أو الدية، أو سقوطه عليه من أعلى لأنه باشر السبب، بخلاف القتل بسبب بدون مباشرة، مثل من حفر بئرا في أرضه الذي يسوغ له أن يحفر هذا البئر فحفره وترك على نية أنه في الصباح يأتي يعمل له حواجز وكذا، فجاء أحد مورثيه فسقط في هذا البئر، قالوا هذا ما يمنع من الميراث لأنه ما عمل شيء يستوجب يعني يحمل خطأ، وكذلك إذا وضع حجرا في الطريق فسقط به مورثه ومات وله أن يضع هذه الأحجار في الطريق فجاء مورثه وتخطاها وسقط فيها وهلك، قالوا لا يمنع من الميراث هذا لأنه ما باشر سبب مثل انقلاب النائم أو أراد صيدا فضرب مورثه هذا مباشر، وكذا القتل قصاصا إذا قتله قصاصا لأنه قتل أباه أو قتل أخاه فإنه يرثه، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، القاتل صبي أو مجنون فإنه لا يمنع من الميراث لأن هذا لا فكر له ولا مرفوع عنه القلم، الصبي والمجنون مرفوع عنه القلم وإنما يجب أخذ الاحتياط عنه فهذه الأنواع من القتل لا تمنع الميراث لأنها لا توجب قصاصا ولا كفارة، وهم الأساس في القتل المانع من الإرث عندهم عند الحنفية، يعني قد يوجب دية ولا يمنع من الإرث بخلاف ما عند الحنابلة فيقولون ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه مانع، عند الحنفية يقولون ما أوجب قصاصا أو كفارة قد يوجب دية ولا يمنع من الميراث، فمثلا مجنون حصل على سلاح وقتل به أمه أو أباه هل يمنع هذا المجنون من الميراث من أبيه وأمه عند الحنفية؟ قالوا لا ما يمنع لأنه مرفوع عنه القلم، أو صبي قتل بسلاح وهو غير مكلف ومن المعلوم أن الصبي يطلق على من كان دون البلوغ، أو كان القتل قصاصا منه من هذا المقتول فإنه لا يمنع من الميراث عندهم، وستأتي المقارنة بين هذه الأقوال إن شاء الله. الرابع مذهب المالكية. رابعا ومذهب المالكية أن القاتل له حالتان، الأولى أن يكون قتل قتل مورثه عمدا عدوانا، ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته، الثانية أن يكون قتله خطأ قتله خطأ ففي هذه الحالة يرث من مال ولا يرث من ديته، ووجه كونه ورث من المال لأنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه. أما المالكية فقالوا القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط، وما عداه من القتل ففيه تفصيل. العمد العدوان يمنع من الميراث مطلقا. قتل الخطأ، قتل الخطأ قالوا ما يمنع من الميراث من المال الذي عند المورث قبل قتله، ويمنع من الميراث من الدية. نوضح هذا بالمثال. رجل قتل أخاه عمدا عدوانا، فهل يرث القاتل في هذه الحال عند المالكية؟ لا. رجل قتل أخاه خطأ، أراد أن يضرب صيدا فأصابت أخاه فمات، قتل أخاه خطأ. قالوا هو إذا قتل أخاه خطأ سيطالب بالدية. قالوا يرث هذا القاتل من أخيه من ماله السابق. الدية دية الخطأ 100,000، قالوا ما يرث منها شيء. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنها مأخوذة منه، فما يليق أن نورثه مما أخذ منه، ونورثه من المال السابق لأنه قتل مورثه خطأ، ما قصد قتله وما يدرينا، قد يتظاهر بالخطأ فما ينضبط. فالذي يظهر والله أعلم أن أعدل الأقوال هو قول الحنابلة، لأن القاعدة فيه مضطردة واضحة، ما أوجب قصاصا أو كفارة أو دية فإنه مانع من القتل، وما لا فلا، ما أوجب قصاص ولا دية ولا كفارة يكون حينئذ قتل بخطأ بحق ما يضر، بخلاف الأقوال السابقة قول الشافعية أنه أي قتل مانع من الميراث هذا ما يناسب، إذا شهد أو حكم أو نفذ حكم القاضي يمنع من ميراث مورثه. الحنفية فرقوا بين متماثلات، قالوا قتل الخطأ المباشر يمنع من الميراث، قتل الخطأ غير المباشر ما يمنع من الميراث. قالوا إذا قتل خطأ يعني انقلب نائم على مورثه، قالوا هذا يمنع من الميراث لأنه خطأ. حفر بئرا فمات به مورثه، قالوا هذا ما يمنع من الميراث لأن هذا سبب وليس مباشر. قالوا في المجنون والصبي ما يمنع قتله من الميراث، قد يتظاهر بالجنون ليقتل مورثه ويرثه، قد يحرض الصبي من قبل شخص آخر لتنجيز المورث لحظ الصبي وغيره، فما دام أن القتل هذا موجب للقصاص أو للدية أو للكفارة فالمنع به أولى لأنه يكون مضطرد. ما لم يوجب واحدا من هذه الأمور فلا يمنع من الميراث، لأن الرجل القاتل في هذه الحال ما حصل منه أي خطأ يدان به. الترجيح: يترجح عندي من هذه الأقوال قول الحنابلة لأنه يتماشى مع الأدلة، لأنه يتمشى مع الأدلة، ولأنه الوسط بين قول المالكية الذي يقر الحرمان الكامل من الإرث على قتل العمد العدوان، ويجعل من أن يسيرا بقتل الخطأ وهو الحرمان من الدية فقط، وقول الحنفية الذي يستثنى منه القتل بالتسبب فيجعله غير مانع من الإرث، فيخالف عموم الأدلة لأنها تتناول كل قتل بغير حق. وبين قول الشافعية الذي يبالغ حتى يجعل القتل بحق مانعا من الإرث، يعني أن قول الحنابلة وسط بين قولي المالكية والحنفية من جهة، وبين قول الشافعية. الشافعية يجعلون أي قتل مانع، وهذا فيه إجحاف. المالكية والحنفية يجعلون بعض أنواع القتل الخطأ غير مانعة، مع أنها موجبة للدية موجبة للكفارة، إنما هي لا توجب قصاصا. فالمالكية والحنفية من جهة، والشافعية من جهة، ومذهب الحنابلة وسط بين القسمين. اجعل الحنفية والمالكية في جهة والشافعية في جهة، يأتي المذهب الحنبلي في الوسط بينها. ثم إنه مضطرد ويمكن ضبطه، انظر هذا القتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة نمنع به من الإرث، لأنه ما دام أوجب واحدة من هذه فهو محتمل، وإن كان من بعد شيء من التعمد، لأن ما وجبت الكفارة ولا الدية إلا لوجود خطأ، الخطأ موجود، فلولا هذا ما وجبت الكفارة ولا الدية. فمنعا لهذا ولئلا يتسرب القتل يتظاهر بنوع من الخطأ ثم يرث، الأولى أنه ما دام فيه شيء من الخطأ فيمنع من الميراث. ويجاب عن قول المالكية بأمور: أولا أنهم جعلوا قتل الخطأ مانعا للقاتل من إرث الدية دون المال، وهذا تفريق من غير دليل. يعني فرقوا، قالوا إن كان القتل خطأ فيرث من المال ولا يرث من الدية. لما يرحمكم الله؟ قالوا تعليل، لأن الدية مأخوذة منه فكيف نورث منها؟ نقول هذا ما يكفي، وليس هذا بالأمر السهل حتى يعلل له بهذا التعليل. ثانيا أنهم خالفوا عموم الأحاديث حيث خصوها ببعض الصور من غير مخصص، ويجاب بمثل هذا عن قول الحنفية أيضا، لأنهم جعلوا قتل الخطأ غير مانع من الميراث، بينما جاء في الشريعة أن القتل مانع من الميراث، ويدخل ضمنه قتل الخطأ، يدخل ضمنه قتل الخطأ، فالقتل مانع، فلما نخصص قتل الخطأ نقول لا غير مانع، لأن حتى قتل الخطأ قد يتصور فيه التعمد من بعد، ما يظهر إلا أنه خطأ لكن قد يكون مقصود. فمثلا الذي يحفر بئرا في طريق عام أو طريق مورثه مثلا، ربما يكون ترصد له في هذا، يريد أن يسقط يقول سقطنا استريح منه نأخذ المال منه، وممكن هذا، فيقول ما قصدت ولا كذا، أو وضع حجرا أو نحو ذلك، فيتظاهر بأنه لم يقصد، وربما يكون قد قصد ذلك من بعد. فسد الباب أنه كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة مانع، وما لا فلا. ومذهب الشافعية رحمة الله عليه الجميع مثلا يقولون أي نوع من أنواع القتل مانع من الميراث، حتى لو كان قاضي ما في البلد غيره، وحكم على ابن عمه بالقتل وهو الوارث الوحيد له، يقول لأنه حكم بما أنزل الله مثلا يمنع من الميراث، لا. ثالثا أنه قد ورد الحديث في قصة الرجل الذي قتل امرأته خطأ، فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها ولا ترثها، وهو نص في محل النزاع، وله شواهد كثيرة تقويه. رجل قتل امرأته خطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها، يعني ادفع من ولا ترثها، ليس لك ميراث لأنك باشرت القتل وإن كان خطأ. فهذا فيه رد صريح على قولي الحنفية والمالكية. ويقال للشافعية إن القتل غير المضمون لا يمنع من الميراث، لأنه فعل مأذون فيه، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه، ولأنه حرم من الميراث في محل الوفاق كي لا يفضي إلى إيجاد القتل المحرم، وزجرا عن إعدام النفس المعصومة. وأيضا هذا القول يفضي إلى عدم إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة، والله أعلم. هذا الذي يقال للشافعية، إن القتل غير المضمون ما فيه أي نوع من أنواع الخطأ، لأنه فعل مأذون للمرء فيه شرعا، مأذون له شرعا، فكيف نأذن له بهذا شرعا ثم نحرمه من الميراث؟ قالوا شبهوا ذلك بمن سقاه أو أطعمه، يعني عشاه أو غداه، ثم صار معه تأثر من هذا العشاء مثلا ومات، يقال إنه قصد قتله، لا. أو مثلا قاضي حكم بالحق فنقول حكمت على ابن عمك بالقتل تمنع من الميراث، ما يمنع من الميراث، لأن معنى هذا إذا قلنا إذا حكم على مورث بالقتل لا يرث، يتوقف القضاة عن هذا ولا يحكم القاضي بقتل المجرم مثلا، لأنه إذا حكم بقتله وكونه مجرم وقاتل منع هو من ميراث ابن عمه. فأعدل الأقوال والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة. اقسم هلك هالك عن ابنين أحدهما قاتل عمدا عدوانا، المال للابن الذي لم يحصل منه قتل، هذا محل وفاق عند الجميع أن القاتل عمدا عدوانا لا يستحق شيئا من الميراث. قتل والد ولده عمدا عدوانا، قتل والد ولده عمدا عدوانا، هذا يمنع من الميراث عند الشافعية ويمنع من الميراث عند الحنابلة لأنه أوجب الكفارة، يمنع من الميراث عند الحنفية لأنه قتل عمد عدوان أوجب الكفارة وإن لم يوجب القصاص، يمنع من الميراث عند المالكية لأنه عمد عدوان. إذا قتل ابن العم ابن عمه الوارث الوحيد له مع ابن عم قتله خطأ فيمنع من الميراث عند الشافعية، يمنع من الميراث عند الحنابلة. فيه تفصيل عند الحنفية، إن كان باشر القتل خطأ فيمنع، وإن كان تسبب فقط فلا يمنع. عند المالكية قالوا يرث من ماله السابق ولا يرث من ديته التي سيلزم بدفعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمذهب الشافعية مضطرد، ما أوجب ما إذا وجد قتل أو سبب فيه فإنه يكون مانع. عند الحنابلة ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه مانع وما لا فلا. عند المالكية ما كان عمد عدوان فإنه مانع، ما كان خطأ مطلقة أي خطأ فإنه يمنع من الميراث من الدية ولا يمنع من عموم المال. الذي فيه شيء من الخلاف فيما يظهر وعدم الانضباط هو مذهب الحنفية في هذا، لأنهم منعوا من الميراث في حال الخطأ ولم يمنعوا من الميراث في حال التسبب ولا فارق بينهما، ومنعوا القاتل خطأ من الميراث ولم يمنعوا الصبي والمجنون من الميراث وإن كان يعتبر قتلهم خطأ، فهم ورثوا ومنعوا في متشابهين. والله أعلم.